السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. فاللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. فاللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 212 من هؤلاء، وفي المحاضرة السابقة كنا نقف مع أحمد 213، وهو كما قلنا أحمد بن محمد بن محمد المكنى بأبي حامد النيسابوري الكرابيسي القاضي. وبالطبع طبعا بينا معنى كلمة كرابيسي، وهذه النسبة وهي كما قلنا نوع من أنواع الثياب. كرابيس نوع من أنواع الثياب، من يتاجر فيها ينسب إليها. وقلت لكم إن الحافظ ابن عساكر قد ساق في ترجمته حديثين. الحديث الأول وهو حديث بني الإسلام على خمس، والحديث الثاني والذي كنا نقف أو وقفنا عنده في نهاية المحاضرة السابقة، وهو حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. وبالطبع قلت لكم هذا حديث صحيح، وذكرنا أن هذا الحديث موجود عند أحمد في مسنده، موجود عند الترمذي، موجود عند ابن ماجه، وقلنا هذا حديث صحيح لا نكاح إلا بولي. وقلنا إن الأصل في لا ها هنا جاءت لنفي الصحة، ولا علاقة لها بنفي الكمال، فقضية النكاح لا كمال فيها ولا نقص، وإنما فيها صحة وفساد كما بينا في المحاضرة السابقة. وعليه لا نكاح إلا بولي يكون معناها لا يصح نكاح إلا بولي. قلت لكم هذا ما كان عليه جمهور السلف من الصحابة رضوان الله تعالى أجمعين، وما كان عليه فقهاء التابعين، وهو ما عليه الشافعي وأحمد، أنه لا يصح النكاح بأي حال من الأحوال إلا بولي. وأيما امرأة لكحت نفسها بغير ولي فنكاحها عند هؤلاء فاسد باطل، لا يجوز ولا يصح بأي حال من الأحوال، كبرت أم صغرت، بكرا كانت أم ثيبة. واستدلوا بهذا الحديث لا نكاح إلا بولي، استدلوا برواية أبي هريرة كنا نعد الزانية فينا التي تزوج نفسها بنفسها. استدلوا أيضا بالقرآن الكريم كما رأينا في المحاضرة السابقة بآية العضل، وهي الآية التي تعرضنا لها في المحاضرة السابقة، وهي قول الله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقلنا آية العضل هذه هي التي كانت تتعلق بالصحابي الجليل معقل ابن يسار، وكيف أنه أراد أن يعضل أي أن يمنع أخته من أن تعود لابن عمه وكان قد تزوجها، وذلك بعد أن طلقها طلقة رجعية ثم انتظر حتى انقضت عدتها فبت طلاقها، وتحول الطلاق من طلاق رجعي إلى طلاق بائن بينونة صغرى كما وضحنا في المحاضرة السابقة. وبناء عليه ما كانت له تحل له امرأته إلا بعقد جديد وبمهر جديد وبإذنها ورضاها، وبالطبع ما دام الأمر كذلك فلا بد من إذن الولي، فكيف وهي الثيب وهو زوجها الذي طلقها ولها منه أولاد، ومع هذا ما استطاعت أن تتزوجه من تلقاء نفسها، وكان لا بد من إذن أخيها، ولما أبى صار عاضلا لها أي مانعا لها، فما استطاعت أن تتزوج إلا بإذنه، وحينما نزل الوحي ونهاه الله سبحانه وتعالى عن عضلها أعادها إلى زوجها وزوجها وأكرمه وكفر عن يمينه. هذا إن دل فإنما يدلل على أن المرأة لا تستطيع أن تنكح نفسها بنفسها، خلاص أن تنكح نفسها بنفسها. قلت جاء الأحناف وقالوا لا يشترط الولي، الولي ما هوش إيه؟ ما هو الشرط، ما هو الشرط؟ الولي ليس بشرط لا مع الثيب ولا مع البكر إذا بلغت، إذا إيه؟ إذا بلغت، يعني بمجرد بلوغها عند الأحناف جاز لها أن تزوج نفسها بنفسها، مش شرط 21 سنة واللي بتاع زي ما بالقانون كده بيعمل، لا هي بمجرد أن تبلغ خلاص. والولي شرط عندهم، شرط عندهم في التي لم تبلغ، اللي هي ما دون سن الايه، ما دون سن البلوغ، هذه التي عند الأحناف لا يجوز لها أن تزوج نفسها بنفسها، لا بد لها من ولي خلاص. حملوا روايات لا نكاح إلا بولي، حملوها على أنها تصرف، خد بالك بقى، تصرف إلى الفتاة التي لم تبلغ، فلا نكاح إلا بولي، قالوا هذه تخص التي لم تبلغ. يبقى هم عملوا ايه دلوقتي بقى؟ ها احنا اتكلمنا في الحاجات بقى دي كتير، بقيتوا علماء، يبقى هم عملوا ايه؟ خصاصوا النص، لا نكاح خلاص، لا نكاح، احنا بنسميها في عرف اللغة العربية نكاح نكرة، ولا سبقها نف في سياق تبقى تفيد الايه؟ تفيد العموم، ده الاصل، ده الاصل، لا يعني اي نكاح، صغيرة كبيرة ثيب غير ثيب، الاصل في اللفظ، في هذا اللفظ العموم. خصه الاحناف بايه؟ بايه؟ بالتي لم تبلغ خلاص. طبعا احنا اتفقنا من ذي قبل ان تخصيص النص، اللي يجي يخصص نص، الاصل في الالفاظ العموم او عامه، اللي عايز يخصص النص على عيننا وعلى راسنا، ولكن يأتينا بالدليل المخصص، أليس كذلك؟ يعني لا يصلح أن تخصص النص لا برأيك ولا بهواك، زي ما عمل التعبانين في هذا العصر في عصور سابقة، لعن المصور، يقوم يجي يخصص النص ده على اللي بيعمله التماثيل فقط، اللي بيرسم بقى بالقلم والفحم واللي بيصور بكاميرا بتاع ما بيخشش في النص، هذا تخصيص بغير ايه؟ بغير مخصص. ولذلك ايا كان، ان شاء الله يكون شيخ ازهر سابق خلاص، هذا متخلف دينيا وعقليا، انا بقولها بملء فيها اهو، ايا كان، وفعلها محمد عبد، ولما رجع من فرنسا يعني كان عنده مجموعه فتاوى تخلفيه نضح بها من باب تاثيره بما تعلمه في فرق. لكن في وقتها زي دلوقتي برضه هللوا له وكبروا له، وبقى الشيخ المتفتح المتحضر اللي ليه رؤيه عصريه في الدين. ما انتوا عارفين كل واحد بيبوظ الدين بكده بيسموه دلوقتي متفتح ومتحضر وذو رؤيه عصريه وكذا، وبيخرب الدين اصلا يعني، بيقول كلام لا محل له من الاعراض خلاص. فهذا تخصيص للنص. كان لابد ان يسال ابو حنيفه عن الدليل اللي ايه؟ الدليل المخصص. لو امسكت السنه من الفها الى يائها لن تجد نصا واحدا يقول لا نكاح لفتاه او امراه او بنت لم تبلغ الا بولي. فعمرك ما هتلاقي لفظ في السنه يخصص. لكن ابو حنيفه كان له منهج، كان له منهج. هذا المنهج وهو انه كان، وهذا ما قاله علماء الاصول فيه، انه كان مفرطا في استخدام القياس. يعني نحن نقر ان في قياس، ولكن هذا القياس له قيود وله شروط، له قيود وله ايه وله شروط. ايه القياس؟ ايه القياس الاول بس عشان ما بقاش بتكلم، عارفين يعني ايه قياس الاول؟ امال بنقول او خلاص. ايه القياس؟ القياس ان انا يبقى عندي قضيه لم يرد فيها نص اتفقت مع قضيه اخرى في العله، والقضيه الاخرى التي اتفقت معها في العله ورد فيها نص، فبلحق القضيه دي في الحكم بالقضيه دي لاتفاقهما في الايه؟ في العله. ده اسمه ايه؟ قياس. بقيس دي على دي. زي ايه؟ انت ما عندكش لفظ حديث ولا آية صريح بيقول الحشيش حرام، فيه؟ مفيش. حرموه ازاي؟ قياسا على الخمر، مش كده؟ الخمر ان علة تحريم الخمر ايه هي؟ ذهاب العقل. هي نفس العلة الموجودة في الحشيش، في الافيون، في البيرة، خلاص، في البودرة، في البانجو، نفس العلة. فهذه تدخل في حيز التحريم قياسا على الخمر، قياسا على الخمر، خلاص. فأبو حنيفة، أبو حنيفة عمل إيه بقى؟ خصص هذا النص لا نكاح إلا بولي، خصصه بالقياس. خصصه ايه؟ بالقياس. ازاي بقى؟ ابو حنيفه عشان كده قلت لك في المحاضره اللي فاتت هو مش قال اي كلام، قعد على رجليه وقال كده وخلاص. لا، ابو حنيفه عمل ايه؟ قال اني النكاح عندي يقاس على البيع والشراء، هذا حق للمراه وذاك حق للمرأة. مش النكاح حقها؟ هذا حق للمرأة وذاك حق للمرأة. المرأة في البيع والشراء إذا بلغت أصبح لها حق التصرف، صح؟ تبرم عقود، تبيع لي ولا ما تبيعليش، وبيع لها وتشتري مني ولا ما تشتريش. يعني مراتك ما بتنزلش تشتري؟ ها؟ ما بتبيعش ولا نقول لها لا لازم تجيب الراجل معاك؟ ايه ده كلام ابي حنيف. فابو حنيفه يرى ان المراه ما دام صار لها حق في البيع والشراء وابرام العقود، وعقد النكاح عقد من العقود، فصار لها الحق في ان تبرم هذا العقد ما بلغت، لان هي قبل البلوغ لا يصح لها عقد، صح كده؟ ولا ليك ولا حتى في عالم الرجال ما يصح لك عقد قبل البلوغ، لابد ان يكون عندك واصي ولي يبرم لك هذا العقد. بلغت صار لك هذا الحق، فبد حقها، هي لها حق انها تبرم عقود بيع وشراء وكذا وكذا وكذا، النكاح عقد، اذن فلها الحق في ان تبرم هذا العقد، في أن تبرم هذا العقد. فقياسا على حقها في إبرام عقد البيع والشراء فلها حق في إبرام عقد النكاح. وعلى هذا الحديث يقص من لا يجوز لها إبرام العقود، اللي هي مين بقى؟ البنت إذا لم إيه؟ إذا لم تبلغ. البنت إذا لم تبلغ، خلاص. يبقى هو خصص النص بالإيه؟ بالقياس. تعبيري واضح؟ خصص النص بالقياس. أضاف إلى هذا بقى إنه قال إن في حديث في صحيح مسلم، عشان برضه بقول لك أبو حنيفة مش بيسقط نصوص وخلاص ويخالف نصوص كده بدماغه وخلاص كما أعتقد البعض، لا، بيبقى له اجتهاد ووجهات نظر، ومن حق أهل العلم يقبله ومن حقهم يردوا عليه، أليس كذلك؟ فبيقول إن في حديث موجود في صحيح مسلم وعند أصحاب السنن من رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الثيب أحق بنفسها من وليها. صحيح مسلم كده: الثيب أحق بنفسها من وليه، خلاص. والبكر تستأمر وإذنها سكوتها، خلاص، وإذنها سكوتها. هذه الرواية، يبقى الرواية دي بتشيد إن الثيب اللي يحصل أحق به بنفسها من وليه، من وليه. هذه رواية. رواية أخرى في صحيح البخاري، أبو سلمة بيقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي أنكحني رجل وأنا كارهة. يبقى أبوه عمل إيه؟ زوجها وهي كارهة. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. رده يعني إيه؟ يعني أفسد العقد. أفسد؟ أفسد العقد، خلاص. وقال: اذهبي فانكحي من شئت. تتجوز ايه؟ من اللي يعجبه، من شاء، من شاء. هذه الروايات استدل بها ابو حنيفة على تخصيص لا نكاح الا بولي ايضا، بايه بقى؟ ها، بالصغيرة التي لم تبلغ. وما عدا هذا فهذه احاديث تشير إلى أن للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها، خلاص. ده رأي مين؟ أبي حنيف. أنا لسه طبعا ما قلتش الفصل، أنا بعرض الآراء بأدلتها الآن. الإمام مالك بقى زي وزي سائر الفقهاء بيعتبر الولي شرطا، ده صحيح، ولكن يصير شرطا في الرفيعة لا في الوضيعة. استعمل الإمام مالك: في الرفيعة لا في الوضيعة. الرفيعة بنت الناس اللي عندها دين وكرامة وخلق، خلاص، بنت الناس اللي عندها دين وكرامة وخلق. الوضيعة بقى اللي ساب لها الحبل على غريبها وبتعمل كل اللي هي عايزاه، واخد بالك؟ زي الفنانات، هتيجي تقول الفنانة محتاجة لولي، ده كلهم يا ابني بينام معاها واحد باسم الفن، ولي ايه؟ اه والله، على ليتك بصالة، على ليتك ايه؟ بيقلع هدومها قدام الناس، وده بيقبلها، وده بيحتضنها، وده بينام عليها باسم الفن، فهتدور لها على ولي ايه؟ هي دي ليها ولي؟ هي دي اصلا كده ليها ولي؟ ما فيش فعلته براجل ابدا، يعني هي دي لو عندها راجل مش هتبقى كده ابدا، فخلاص. فعند الإمام مالك الولي يعتبر في الرفيعة لا في الوضيعة، اللي هم بيعملوهم نجوم المجتمع دلوقتي، لكن دي في الأصل لو في إنصاف وفي إسلام يبقى اسمها ايه؟ وضيعة. وضيعة. خلاص. داود وهو من الفقهاء بيرى أن الولي يعتبر في البكر ولا يعتبر في الثيب، يعني البكر هي التي تحتاج إلى ولي، وأما الثيب فلا اشتراط للولي. ودليله حديث مسلم اللي احنا قلنا بقى، الثيب أحق بنفسها من وليها. يبقى عندي كام رأي دلوقتي؟ أربعة يا رجل. أربعة ولا ثلاثة؟ فكروا كده شوية. ثلاثة. خلاص. رأي الجمهور، رأي عند أربعة، رأي أبو حنيفة، رأي مالك، رأي داود. يبقوا كام رأي؟ أربعة. خلاص. مالكوا في ايه؟ ما لو قلتهم تاني اهو، ما لو قلتهم تاني بتطلعوا ثلاثة ازاي؟ تلتهم ازاي دي بقى عافية برضو يا شباب. طب ثلاثة ازاي نعدهم كده؟ لا نكاح الا بولي. انا بقول كام رأي قلناهم؟ لا اربعة. لقودنا الجمهور علينا لا نكاح الا بولي، الولي معتبر في الكبيرة والصغيرة، الثيب، البكر، وادلته وآية العقد. ده مش عاجبك الرأي ده كله ولا مش معتبره؟ يبقى أربع آراء. خلاص. ترى إيه الرأي الراجح؟ ترى إيه الرأي الراجح؟ خلاص. طبعا أبو حنيفة قالوا له إن استخدامك القياس في تخصيص النص في هذا المقام لا يصح، لا يصح. النص، وهذا هو العمدة في القضية، النص لا يخصصه إلا نص. خلاص. أما أدلتك يا أبا حنيفة، الروايات التي استخدمتها، رواية في مسلم ورواية في البخاري، رواية مسلم الثيب أحق بنفسها من وليها، من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها، هذا ورد في باب إجازة المرأة لنكاح أبيها، يعني بتعبيرنا احنا موافقتها. ومعنى أن الثيب أحق بنفسها من وليها يعني هي لازم تطلع وتقول آه صريحة كده، لابد انها تنطق صريحة كده. ده لا علاقة له بأنها تزوج نفسها بغير ولي، لا، هي أحق بالولي، يعني تنطق وصريحة هكذا. المأذون لازم يسألها صراحة، ولابد انها تجيب صراحة وتقول أنا موافق. ليه؟ لأن الثيب بيبقى يعني حتة بقى انها تتكسف وما تردش وتقول وما تقولش، دي خلاص بقى يعني هي كبرت عليها خلاص. لكن البكر بيعتريها الحياء، ولذلك الحديث قال وإذنها. يبقى هذا الحديث مش بيتعلق بتزويجها لنفسها، بيتعلق بإيه؟ بإذنها. ففي الإذن البكر لابد، الثيب لابد أن تنطق تقولها آه صراحة، أنا موافقة صراحة. ولذلك لو أن الثيب سألها أبوها فسكتت، عند الفقهاء لا تصير موافقة، لازم تنطق. البكر بقى سكوتها إذن منها، إذن منها. ليه؟ لأنها في الاعتراض تعترض، لكن في الموافقة ما تحبش تبين لك انها رغبه في الراجل، تقول اه يعني انا عايزاه يعني، فبتضطر تعمل ايه؟ ها تسكت كده وتضحك او ها، وفي بلد تقول اللي تشوفه خلاص يعني خلاص فوصلت. فقالوا هذا الحديث حديث خارج عن محل النزاع، لا يصلح للاستدلال، ولذلك أطاحوا به رأي أبي حنيفة، يعني لا ينفع استدلال أبي حنيفة ولا ينفع استدلال لداود، أطاحوا به رأي داود، إن هذا جاي في سياقة استئذان المرأة، فالبكر لابد أن تنطق صراحة، السيب لابد أن تنطق صراحة، أما البكر فينوب أبوها عنها في النطق، إنها تسكت أبوها يقول إيه؟ موافقة، صح كده؟ يبقى أبوها بينوب عنها، يتكلم بلسانه يقول خلاص بنتي موافقة، خلص المسألة. فده خارج محل النزاع. حديث البخاري الذي استدل به أبو حنيفة وإنه قال لها اذهبي فانكحي ما شئتي، قالوا طب نراجع الحديث في البخاري كده، نراجع الحديث في البخاري كده. الحديث في البخاري لفظه إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي أنكحني رجل وأنا كارهة، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. خلص الحديث، ما فيش في البخاري فانكحي، ما فيش في البخاري كده. هذا اللفظ جاء زائدا على لفظ البخاري في رواية لا تصح، فهي زيادة غير مقبولة، غير مقبولة. ما في ناس تروح كبه البخاري وخلاص، انت شايف البخاري، لازم تراجع الكلام ده، شوف ايه اللي موجود في البخاري وايه اللي مش موجود وايه اللي مش كده، فهي زيادة لا تصح. اكدوا بقى او ردوا على ابي حنيفة ردا قاطعا، قالوا الفيصل في هذا الموضوع حديث صحيح عند أبي داود وغيره، هذا الحديث، وذكروا شيخنا الألباني الله يرحمه في صحيح سنن أبي داود، هذا الحديث من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، وهي يعني أدرى الصحابة في هذا، مش بفاهم يعني. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، اسمع اللي جاي، فنكاحها باطل. أدي واحدة، أيما امرأة، لا بقى بكر ولا ثيب ولا كبيرة ولا صغيرة، نكحت بغير إذن مواليها، شوف النبي يكررها ثلاث، نكاحها باطل. افتكر ان احنا قلنا كلمة في وسط كلامنا كده، قلنا طيب بقى العقد فاسد، يقام عليها حد الزنا ولا لا، ويثبت لها مهر ولا لا؟ الحديث ده هيقول لك، لان لسه ما كملش كده، بس سيب الكماله دي ما نخلص الجزئيتين بقى، خلاص ماشي. اذا طاش راي ابي حنيفه وطاش راي داود، صح، بقي معنا راي الامام مالك اللي فرق بين الوضيعه ها والرفيعه، قالوا أيضا وهذه تفرقة بلا دليل، بل الدليل قد عمم. أيما امرأة، شوف أيما امرأة، تطلع وضيعة تطلع شريفة تطلع زي ما تطلع، نكحها بغير ولي فهذا شرط في العقد، مع الحلوة ومع شرط في العقد، شرط في العقد، خلاص، فلا يصح العقد إلا به. فهذه تفرقة ردت أيضا على مالك وعلى هذا، فالجمهور على أنه لا نكاح إلا بولي، على أن أي امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل. طب زينة بقى، يعني واحدة راحت تزوجت بغير إذن أبيها، ده زنا يسمى هكذا؟ وهذا ما قاله أبو هريرة، هذا ما قاله أبو هريرة، كنا نعد ليه يسمى هكذا، ولكن يستوجب حدا، يستوجب حدا. نروح بقى نجيبها، هو الجلد 100 جلده، وقت الجلد 100 جلده، والمصيبه لو طلع هو بقى متجوز قبل كده، اللي هي متجوزه قبل كده، يبقى الرجم والرجم، يستوجب حدا؟ هو ده السؤال. خلاص، اما خلص، هو ده السؤال، يستوجب حدا؟ طبعا في حاجات بتسمى ولكن لا تاخذ الحكم، بتسمى بمسميات الاشياء ولكن لا تاخذ الحكم. يعني لما نيجي نقول من كذب فهو منافق، ده صح يا راجل؟ لا، ايه هو ايه اللي لا؟ ده آية المنافق الثلاث اولها، ايه اللي مش هتخليه صح بقى؟ يبقى ايه اللي مش هتخليه صح ده؟ فلو واحد كذب تقول له يا منافق بنص الحديث، اه، لكن هتخلع عليه حكم المنافقين؟ انت بتقول له منافق على اعتبار انه اخذ صفة من صفات المنافقين. يجي واحد يكلمك يائس من دنيته، تقول له يا كافر؟ لا. ليه؟ فانه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اقول لكن اخلع عليه احكام الكفر. طيب، واحدة جاية منين؟ قالت لك أنا كنت عند الشيخ حزنبل بيعمل لي عمل ولا بيفك لي عمل، تقول لها كفرة؟ آه، أنا بقولها بملي فيها أهو. آه، من ذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف فسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. أخلع عليها أحكام الكفر، أفرق بقى بينها وبين جوزها وأعمل مش عارف إيه. يا راجل هذا كفر دون كفر، عايزين نتكلم كلام صح. نفس القضية في ترك الصلاة كما قال ابن القيم، إلا إذا تركها جحودا. وعد وعد، فهذه تسمى زانية. آه، تستوجب الحكم، حد، تستوجب الحد. خلاص، تستوجب الحد. هنا بقى جمال إنك أنت تدرس بقى علم الزنا، يعني شوف الزنا، أهل العلم لما جم يقولوا زنا، الزنا ايه هو الزنا؟ ايه هو الزنا؟ ان يطأ الرجل امرأة لا تحل له بغير عقد ولا شبهة عقد. سمع تعبيري؟ بغير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك يمين. شبهة عقد يعني في ناس بتروح تعمل عقد وهي معتقدة أنه صحيح، أنه صحيح، فبقى في اسمها إيه بقى؟ شبهة عقد. عندنا قاعدة، إدراء الحدود بالشبهات، ولذلك أي شبهة بتخش تسقط الحد، تسقط الحد، أي شبهة بتخش تسقط الحد. ولذلك المرأة اللي تسرت بعبدها، تعرف ايه تسرت بعبدها؟ استمتعت به وجاء ابناء عمومتها فأنكروا عليها ذلك، دي زينة، ده زينة، فأنكروا عليها ذلك فغضبت وذهبت تشكوهم إلى عمر. تخيل، هي راح تشكوهم، فبتقول له أبناء عمومتي منعوني من أن أتسرى بعبدي، والله سبحانه وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هي فهم الآية كده، فبقى عندها شبهة، ولذلك لم يحضها عمر، عزلها، يعني عزلها لكن ما قامش عليها حد الزنا. عظلها بانه انتزع العبد منها وامر ان يباع الى من ياخذ به خارج البلده والى اخره الى اخره. ليه؟ القاعده معانا معروفه، ادراء الحدود بالشبهات بالشبهات بالشبهات. خلاص، فلما يبقى في عقد او شبهه عقد شبهه عقد، ففي ناس بتفعل هذا. ولذلك انت لو قلت ان هطبق حد الزنا يبقى ان شاء الله 90% من بناتنا هيقام عليهم حد الزنا. لكن بيعملوا ده وهم معتقدين ان هم بيعملوا ايه؟ بيتجوزوا. اما المتعوسه بنت المتعوس اللي راحت من وراء اهلها اتجوزت ابن الفيشاوي ده، وطالع ابوها المتعوس المنكوس بجح، وراجل بجح منتهى البجاحه، ويقول بملي فيه في الاعلام: انا بنتي متربيه. والله انت نفسك ما متربي، والله لو قعد قدامه لو اقول له والله راجل ما متربي ما متربي. ويوم ما جابوه في حلقه وكانوا فاتحين فيه ارقام تليفونات برضه، قعدت اطلبهم كده نفس الخط يتفتح، عشان بس ال ال ال ال الكلاب دول بيعملوش. لكن متربيه راحت دابت مع راجل وحملت وانت قاعد طرطور وجاي تقول لي متربيه؟ امال لو ما كانتش متربيه كانت عملت ايه؟ فبيعملوا ده وفاكرين ان ده صح، وخاصه انت عندك قوانين فاشله، قوانين فاشله بتبيح لهم ده. يعني قانونك البنت خلاص 21 سنه بالسلام تروح تجوز نفسها وما فيش حد اللي عندها حاجه بس خلاص. فدي كارثة، هذه كارثة بكل المقاييس بكل المقاييس. خلاص، فهي لو فعلت هذا لو فعلت هذا سميت زانية. يعني كنت عايز الخط فيك عشان اقول له بنتك دي اسمها في حكم الشرع زانية على طول كده، زانية سميت زانية. لكن يقام عليها حد الزنا هنا؟ لا بقى. ليه؟ لانه هنا في شبهة عقد. الكلام كده واضح؟ شبهة عقد. عقد. ومن هنا بقى في حديث ام المؤمنين عائشه، ده اللي انا قلت لك اللي في صحيح اللي في سنن ابي داوود هو حديث صحيح: ايما امراه نكحت بغير اذن مواليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها. يبقى ثبت لها ليه؟ ده عوضا عن ان هي ايه؟ مكنته من فرضها، فبقى ليها مهر. ده حقيقه، دي حقيقه، دي حقيقه. وما دام الاسلام قال ان هيبقى ليها مهر يبقى اوجد شبهه عقد، ومن هنا اتفق اهل العلم على انه لا حد في زنا. لا حد في زنا. الكلام كده واضح؟ وبهذا يثبت لك أن القول الراجح أنه لا نكاح إلا بولي. نعم، اللي كان عجيزا. هو هيجي يقول لك أنا كنت أعلم يا راجل، دي حاجة بقى مع الله. لكن مش هيجي يقول لك لما تيجي تمسكه ويقول لك آه أنا كنت عارف وخالفت الشرع. لا، ما حدش يقول كده، ما حدش يقول كده. يعني أراد إيه؟ والله ده لو زلى وأراد أن يتوب اسأل نفسك. أنا بقول أهو، لو زلى وأراد أن يتوب هتقول له إيه؟ بس يبقى أنت أجبت. ها؟ حتى لو افترضنا صحته كما قال أهل العلم، حتى بفرض إن النبي قال لها وصح هذا اذهبي فانكحي ما شئت، فهذا معناه يتعلق بالإذن بدلالة فأنكحها وهي كارهة، وهي كارهة مش تروح لو راح راجل وخلاص. ماشي؟ نعم. حديث امرأة النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وحبت يزوجها، الناس نظر إليها فدقت عليها نظرة طويلة، فكان رجل من الأنصار. يا حبيبي قبل ما تكمل، لا يشترط الولي مع رسول الله، لا يشترط الولي مع رسول الله. ولذلك القرآن اداهم الحق ده، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي لا يشترط. ليه؟ ليه؟ أولا خدوا العلة من اشتراط الولي. هو العلة ان الشرع اشترط الولي، هو الشرع عايز يقرف المرأة؟ الشرع اشترط الولي حفاظا على المرأة ومراعاة لمصلحتها حتى لا يضيع حقها، تقع في رجل يضللها او يفعل بها كذا او ياكل حقوقها او كذا او كذا او كذا او كذا، فاشترط لها الولي. ليه؟ ليه؟ حفاظا عليها، حفاظا عليها. فبالله عليك يعني ده السؤال اللي هسأله لك، يعني تيجي واحدة هتتجوز النبي نقول لها لازم وليها حافظ عليها من ايه؟ ممكن النبي يضحك عليها ولا حاجة؟ بس نعم، يعني عقد غير صحيح، ولكن الناس اشتبهت في انه عقد صحيح. يا حبيبي هو معنى كلمة عقد لازم يبقى في ورقة؟ هو ايه العقد؟ انت دماغك رايحة ازاي؟ يعني لما بنقول عقد البيع هو لازم يتكتب في ورقة؟ ايه هو العقد؟ العقد عهد واتفاق. الورقة دي كتبت في العصور الحديثة علشان خراب الذمم، لكن عقود النكاح كلها كانت تبرم بالكلام. نعم. الايه؟ البلوغ معروف للولد ومعروف للبنت. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم، يبقى بلوغ الرجاله الاحتلام، خلاص. البلوغ المراه المحيض، معروف البلوغ يعني. ايه؟ مش موضوع الان، مش بتكلم بقى في عقد، انا بتكلم على الولي بس. ماشي، مش السؤال يكون في حدود الكلام. نعم، برضو مش في موضوعي، خلاص. ها نعم، لكن هو في النهايه يلحق بابيه يا استاذ. نعم، مش هريحك يعني. مفيش حاجه اسمها ذكرت حنفيه المذهب، مفيش حاجه عندنا اسمها في الاسلام كده. ما انا بقول اهو، مفيش حاجه اسمها عندنا اذا كانت حنفيه المذهب. تعصب للمذاهب ده اللي تعلمتوه هذا امر مرفوض. امال قبل ابو حنيفه الناس كانت عايشه ازاي؟ كانت عايشين ازاي يعني؟ بيعملوا ايه؟ مفيش حاجه اسمها عندنا حنفي المذهب وشافع المذهب ومالك المذهب، في حاجه عندنا اسمها مسلم، خلاص. بس الغلبه للاسلام. اما حته ان انت لازم تعيش متمذب وماشي على مذهب، ده كلام غير صحيح. نعم. هو كان في راي ابو حنيفه انها لا تنجح الا بعد، كان فرق ان هو بين حاله البلوغ وحاله البلوغ، وحاله بعد البلوغ. فهل يجوز للمراه انها تنجح اذا لم تبلغ؟ اه طبعا، اه طبعا. السؤال يعني الاخ بيقول راي ابي حنيفه ان البنت قبل البلوغ لا تتزوج الا باذن وليها، فبيسالني هو في بنت ممكن تتجوز قبل البلوغ؟ طبعا طبعا طبعا. والنبي تعمد ان يتزوج عائشه وقد دخل بها وهي نكحها، يعني عقد عليها 6 سنين، دخل بها 9 سنين. ما تروحش تبص بنتك دلوقتي وتفتكرها كانت زيها. لا، قلنا ان الاجساد غير الاجساد بتقل. يعني احنا قلنا اول الخلق حديث البخاري، خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. كان طول آدم 60 ذراع، ده مش بإيدك، ده بذراع النبي كمان، لكن أنا هقول بإيدك. خد 60 ذراع كده، شوف يوصل لحد فين. النبي بيقول إيه؟ ثم يتناقص الخلق. ولذلك زي ما قلت احنا حتى في الواقع بتاعنا كده، من 20 سنة كان طالب الكلية، طالب تلاقيه داخل الكلية كده راجل ملو هدوم، دلوقتي بتلاقي قد كده وبتاع تقاوي جوه كده وبتاع، ولسه ياما الخلق هيقل يعني عشان تبقى عالي. فالمعيار ايه؟ المعيار ايه؟ شوف انت عامل ازاي؟ انا اعرف واحده في سته ابتدائي لسه ما بلغتش اكبر منك، تخيل. دي حقيقه جسما. المعيار ايه؟ المعيار عند الفقهاء وهو نضوج الجسم وإطاقة النكاح. ومن هنا لما تيجي حضرتك تتبحر في الفقهيات الدقيقة بقى والحاجات الصغيرة قوي كده، هتلاقي في الفقه الإسلامي وبنت القصاب يجوز لها أن تتزوج صغيرة. بنت القصاب اللي هي مين بقى؟ بنت الجزار باللفظ كده. مش معنى؟ قالوا ما هي متربية على اللحمة مش زي بنتك ان شاء الله. خد بالك انت اللي بتاكل بوز وكاراتيه، لا دي بتاكل فخاد وبتاع مش عارف ايه. فالمسائل بتختلف. فيجوز؟ طبعا يجوز. خلاص اي لفظ اي سؤال خارج الموضوع بقى مش هجاوب عليه، بعدنا قوي كده عايزين نخش. برضو مش هرد لانه برضو بيعمل لكن خلاص. نخش الموضوع انا بقى بعد اذنكم، يعني ننتقل الى احمد المئتين وخمسة عشر ولا اربعة عشر. شو رخا خش في 50,000 سؤال، سيبنا ابن عساكر وروحنا لقوانين الاحوال الشخصية. خلاص انت خدت الحديث الموجود لنكاح الا بولي، يبقى هو العمدة في القضية، ولا يجوز لا الكبيرة ولا الصغيرة أن تزوج نفسها إلا بولي. في سؤال في دي تحت أمرك، خارج دي مش هجاوب. يلا مش هنخلص كده. ننتقل بعد هذا إلى أحمد المئتين وأربعة عشر، وهو أحمد ابن محمد ابن محمد المكنى بأبي سهل السجستاني. واحنا قلنا السجستاني دي نسبة إلى بلاد، إلى بلدة تسمى سجستان، وهي إحدى بلاد كابل. كابل اللي هي فين بقى؟ في أفغانستان انت عارف. المفسر، فشهادة ابن عساكر له أنه كان من المفسرين وأنه نزل دمشق وفسر بها. خلاص يبقى له حديث، يبقى مش من أهل الحديث. انتقل إلى أحمد المئتين وخمسة عشر، وهو أحمد بن محمد ابن المبارك المكنى بأبي بكر الشيرازي الشافعي الكاتب نزيل مصر. طبعا شيرازي نسبة إلى شيراز، وهي جزء من بلاد فارس، وهي كانت عاصمة الملك في بلاد فارس شيراز. أيضا الحافظ بن عساكر بيخبر أنه نزل دمشق وقد كان شافعي المذهب، وهو من الذين سكنوا مصر وكان كاتبا، يعني عملوا الايه؟ الكتابة، يكتب للمحدثين والمفسرين وما إلى هذا، وبناء عليه ما له أحاديث مروية حتى نذكرها. أحمد المئتين وستة عشر، وهو أحمد ابن محمد ابن متويه. الاسم كده مسموع؟ متويه بشدد التاء، متويه. خلاص ميم تاء مشددة واو يه. خلاص المعروف، خلينا نكمل بقى المعروف بكاكويه. كاكويه دي زي بيقولوا بلسان بلخ، زي بيقول صاحب الأنساب بلسان أهل بلخ معناها الأخ، معناها الأخ. يبقى المعروف بكاكويه يعني بالإيه؟ بالأخ خلاص. أنا مش بقدم محاضرة في التاريخ خلاص. زي بيقول الحافظ ابن عساكر: قدم دمشق سمع بها وحدث. يبقى له حديث يبقى له. طيب ايه من احاديثه؟ ايه بقى؟ ساق له حديثا واحدا هو في سنده، وينتهي الحديث الى سمرة ابن جندب قال ما قال. هبكلمك عن بلخ حاضر عشان ما تزعلش يعني. قال ما إنش موضوعي برضه. قال ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. هذا لفظ الحديث. يبقى ككويه خلاص. هذا في سنة هذا الحديث. الحديث بينتهي إلى الصحابي الجليل سمرة بن جندب قال ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. خلاص. هذا حديث صحيح، والحديث موجود في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وموجود كذلك في سنن أبي داود، وهو صحيح كما قلت، صحيح في المسند وصحيح في السنن، وذكر شيخنا الألباني في صحيح سنن أبي داود. خلاص. هذا الحديث سمر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني كل مكان يخطب فينا بيأمرنا، يبقى بيوجه أمر بيوجه نهى، يأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة. خلاص. هذا الحديث وارد له سبب ورود، وانا قلت لك عشان تفهم الحديث زي الآية، قلنا لكي تفهم الآية فهما صحيحا 90% من فهمها انك تقف على سبب نزولها. كذلك الحديث، كثير من الاحاديث اللي قلت لكم في كتب ألفت في هذا، كتاب للزركشي وكتاب للسيوطي في اسباب ورود الحديث، فلابد أن تعرف سبب ورود الحديث حتى تفهمه. الحديث له قصة. القصة: الحسن البصري جاءه رجل، والقصة موجودة سواء في مسند الإمام أحمد بن حنبل أو في سنن أبي داود، بس مش موجودة هنا. الحسن البصري جاءه رجل فقال، الرجل اللي قال الحسن بيقول له كده: إن عبدا له أبق. تعرفين العبد أبق يعني إيه؟ يعني إيه؟ خرج عن طاعة سيده وهرب. خلاص، خرج عن طاعة سيده وهرب. فبيقول له إيه بقى؟ بيقول له إن عبدا له أبق، وأنه نظر إن قدر عليه، أول ما هيلاقيه ويمسكه خلاص، أن يقطع يده. في بعض الألفاظ أن يقطع من أعضائه شيئا. شوف العقوبة. يبقى الرجل ناوي يعاقبه، بس هيعاقبه بإيه بقى؟ ها؟ هيقطع له حاجة من جسمه هنا، يده. خلاص. فقال الحسن وهو من الذين سمعوا سمرة ابن جندب وحدث عنه، فقال الحسن: حدثنا سمرة ابن جندب قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة إلا وأمرنا فيها بالصدقة ونهانا فيها عن المثلة. يبقى وثق الحديث ده ليه بقى؟ ليه بقى؟ هذا الرجل قد نظر أن يمثل بهذا العبد. هي دي بقى المثلة. إيه هي المثلة أصلا يعني؟ المثلة زي ما قال أهل العلم هي التعذيب بقطع شيء من الأعضاء أو التشويه، دي اسمها الإيه؟ المثلى، ونحن قد نهينا عنها لا مع الإنسان ولا مع الحيوان، إنك تقطع شيء من أعضائه أو تشوه شيء من أعضائه زي ما بيعملوا في السجون مثلا، خلاص طفوا فيه السجاير ومش عارف ايه وشد له ضوافره ويخلعها، دي اسمها ايه؟ دي مثلى، دي مثلى، دي منهي عنها حتى مع الحيوان. شو بقولي بقى؟ حتى مع الحيوان فضل على الانسان، حتى مع الحيوان، خلاص. فصاحبنا ده عايز يعمل كده، ان لما يجد العبد هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ امرنا بالصدقه. ليكم عارفين الصدقه، وكان النبي في كل، يعني بعض الناس يقول لك ايه، في كل محاضره تقول تصدقوا تصدقوا، النبي في كل خطبه كان بيقول كده، كان بيقول كده. ليه؟ ليه؟ اللي معنى انه يقعد يقول لك تصدق تصدق تصدق تصدق تصدق تصدق، هو يحثك على الخير ويريد منك ان تدخر لاخرتك، فمن يكره ان يدخر لاخرته؟ يعني في ناس بتضيق بده، والله الذي لا، بعضهم بيقول لك ايه، احد المسؤولين على المساجد مسك احد المشايخ كان عمال يحث الناس على الصدقه، قال له مش كل محاضره لما يجوش، يعني انت بتقعد تقول الناس الصدقه مش هيجوا؟ ده يبقوا متخلفين عقليا. اه والله، ومتخلفين دينيا. يا اخي هو لما يجي يقول ده القران، شوف ايات الحث على الصدقه فيه قد ايه. فمش عايز النبي كل شويه يقول لك تصدق تصدق تصدق تصدق تصدق تصدق تصدق. ليه؟ ده انت بالصدقه بتداوي مرضاك، وبالصدقه بتطهر مالك، وبالصدقه بتنميه، وبالصدقه بتكثر ثوابك، وبالصدقه بتدخل لاخرتك. مش عايز كل ده؟ مش عايز كل ده؟ بعد ما اخلص اقول لكم تصدقوا ما تخافوش، خلاص. مش عايز كل ده؟ سبحان الله العظيم. فعلى طول وينهى عن المثلى بقى، واتقالت هنا ليه؟ لان الواقع اقتضت ان الحسن يذكر حديث سمرة هذا عشان اللي جاي يقول له انا عايز اقطعها ايد عبدي لما امسكه واتمكن منه ولا ايه، يبقى معناها هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيمثل بيه. فاراد ان يذكره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى، نهى عن المثلى. هنا سأدخل سؤالا من الأهمية بمكان. حكم التمثيل بأهل الكفر. نقول ما ينفع لا تمثل لا بإنسان ولا بحيوان، كافر. فتسمع ناس يقول لك بس حد يطولني شارون أقطعه حتة حتة كده، صح؟ أقطعه حتة حتة كده. في ناس بتتمنى هذا من قلبها، والله والله وأنا منهم، والله وأنا منهم. أسأل، هل التمثيل بالكافر يجوز؟ آه ولا لا؟ الأمنية حاجة والحكم الشرعي حاجة تانية يا شيخ جمال. يجوز أو لا يجوز؟ فاكر احنا وقفنا فين؟ عايز تعرف؟ هشوفك يوم السبت القادم إن شاء الله. إخواننا اللي بيحضروا معانا غدا تفسير سورة الشعراء يبقى هنلتقي غدا، ما تحرموش نفسكم من ثواب الصدقة والتبرع، خلاص؟ نعم. طب اشمعنى انت ما انت عارف ان في يوم اسئله؟ ها؟ معلش اسامحك. قولي ان زوجتك طلقت زوجتك طلاق على الابراء، على الابراء، وبعدين هي عايز تاخد العفش والشبكه خدتهم، لا يحق لها، مال حرام، مال حرام. هل ايه؟ يعني ايه؟ يعني عايز تقول ان الطلقه دي ما تنفعش؟ لا تنفع. امال ايه؟ انا مش فاهم. اهل زوجتي بيقولوا ان ده طلاق للضرر، دي وجهه نظرهم، فهل لو وجهه نظرهم صحيحه يمكنها ايه الكلام ده يعني؟ للضرر؟ اه هي ارتضت، هي ارتضت انها تتنازل، هي قالت على الاجراءات اتنازلت. طيب السؤال هنا بقى، انت كنت بتقرفها عشان توصلها لده؟ لا دي حاجه تبين لك والله. ليه بقى؟ ليه بقى؟ فالشرع نهى عن هذا. كان بيحصل مشاكل انك تعضلها وتمنحها حقوقها لتذهب ببعض ما اتيتهن، انك تاخد بعض حقها، وفي ناس بتعمل كده. هذه مساله فيما بينك وبين الله، فهل انت اضريت بيها عشان توصلها لده؟ تبقى راجل مش صح، وتبقى مخالف لقول الله تعالى فامساكم بمعروف او تسير، يبقى ما صرحت باحسان. انا ماليش دعوه باللي بيحصل، بس انا انت عايز الحكم انا بقوله لك. فبقول لك لو انت راجل قرفتها في حياتها بغير حق عشان توصلها انها تتنازل عن حقوقها، تبقى راجل ظالم وجمعت ظلمين وفرقت بغير احسان. خلاص؟ لا، المشاكل جايه من ناحيتها هي، واخد بالك؟ انسانه غير مطيعه، غير ملتزمه، غير كذا غير كذا غير كذا غير كذا، وكان الخير انك تفارقها على ان هي ما تجمعش عليك ضرير وترد لك حقك، واتفقتوا على ده. اذا فلا بد ان تاخذ العفش والشبكه ولا حق لها فيهما. بس ادي الحكم، ما تقوليش تفاصيل. كان فعلا هي طلاق للضرر ليها هي فعلا، ايه اللي يحكمها؟ طلاق للضرر ليها هي فعلا؟ هي فعلا متضرره، لو هي متضرره فعلا، لو هي متضرره، دي وجهه نظر اهلها يعني. انا ماليش دعوه بوجهه النظر، بسالك انت، وانت مش عارف اذا كان هي متضرره ولا مش متضرره، مش عارف انت عملت معاها ايه. ما احنا مش عايزين نحكي مشاكلك وسط الناس، احنا عايزين نقول ايه. انا بديك الحكم وانت فهمت كويس اللي انا بقوله. انت ظالمها، انت ظالمها، انت عارف الكلام ده، انت عارف الكلام ده. انت ظالم ليها، يبقى طلاقك ليها على الابراء ظلم الى ظلم. ما ضيقتش عليها عشان توصل، ما انت ظالمها وهي ارتضت انها تبريك، يبقى لا يحق لها لا شيء، لا في العفش ولا في المال. بس العفش اللي انت جايبه، اللي انت جايبه لا حق لها فيه، لا حق لها فيه. ماشي؟ بنقوله لا حق لها فيه، لا في مهر ولا في عفش. مش الصحابي اللي خلع امهر امرأته ايه؟ النبي قال لها ايه؟ يبقى رجعت له الصداق تاني. مهر ايه بقى وصداق ايه؟ خلاص؟ ماشي يا حبيبي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ولا مش عارف انا بقول ايه.